وأخذ مسلم سائرها ولكن مشابهته من الحدود ظاهرة. هل لك عليه؟ لم يعلم. لا يعلم. نعم. وأخذ مسلم سائرها ولكن مشابهته من المجوس ظاهرة بل قولهم أرجع من قول المجوس لأن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا وجود خالقين خالقين وهذا الإمام الآخر هو أن المجوس أخلعوا ظلمة من نور صار في الحقيقة ذهب إلى خالق واحد أما هؤلاء ويعني ان العبد مستقل بادعائه اما مطلقا الا بادعائه السيئه وهذا شر من قول النبي في وجوه كبيره وهذه البدع المتقابله حدثت من الفتن المفرقه بين الامه كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنه وقعت الفتنه الاولى يعني مقتل عثمان فلم تؤتي من اصحاب بدر احدا ثم وقعت الثانية فلم تؤتى من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس صباح أي عقل وقوة فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية الأولى فيها عثمان فرضوا عليه وحسن الناس والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا يقابلون البدعة بالبدعة أولئك غلوا في علي وأولئك كفروا وأولئك غلوا في الوعي هلا حتى قل ببعض المؤمنين أولئك غلوا في الوعي حتى نفوا بعض الوعي حتى حتى خلدوا بعض المؤمنين وأولئك غلوا في الوعيد في الوعد حتى نفوا بعض الوعد أعني حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة هل عنهم غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشريك وصاروا يتجعون من الدلائل والرسائل ما ليس بمشروع ويعرضون عن الأمر المشروع وفيهم من استعان على ذلك بشيء في الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالاتهم ما أدخلوا في مسائلهم ودلائلهم وغيروا يعني وطريق العصمة وطريق النجاة كل ما ترد عليك أصحاب رسول الله فاستقاموا عليه وتبعهم عليه أهل الحق لأن العمل بجميع ما يأتي النصوص فالنصوص الوعيد لا تخاف نصوص الوعد والرجاء والخوف والإيمان يجب على المؤمن أن يكون إلى الله بينهما فلا يظن جانب الرجاء ويكون مع أهل الوعد الذين ناموا إلى الأمن وأنكروا الوعيد ولا يكون مع أهل اليأس والقنوط الذين نالوا مع الوعيد ولا يجرب الرجاء والوعد ولكن بينهما ويرضي المحسن ويخاف على المسيء ويسمع بين الرجاء والخوف إلى الله ليس بآمن ولا قال بل يرضي الله ويخاف ذنوبه وسيئاته ويعلم أن الله جل وعلا هو الخالق من كل شيء وهو يوفق لمن شاء والهادي لمن يشاء والمؤمن لمن يشاء فليس مع الغلبية مجبرة ولا مع قدير المفات وهو معتدل في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس مع الشيعة وليس مع الخوارج ماذا يحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرمهم ولا يفسرهم ولا يفسقهم بل يعلم أنهم صراط في أحد الأمة وأن أفضل هذه الأمة ولا يخلق أحد منهم لا في علي ولا في غيره بل ينزلهم ولا يزورهم ويعلم انهم عبيد مامورين مربوبين مخلوقون اكرمهم الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته فلا غير ولا جفاء اما الخوارج قد جحوا وظنوا عن سواء السبيل واما الرافضه فجحوا في جانب غالب الصحابه وغلوا في جانب اهل البيت فجحوا بين الشرين وجحوا العلوم جميعا وهؤلاء هذا الباب بصفقه خاسره صلى الله عليه وسلم

وجد في نهاية الأصل المخصوص ما يليه، فتم تحريرها على يد الفقيه خادم العلماء الأعلام والمحلل الكتب في جامع مدرسة مرجان عليه الرحمة والرضوان عبد المحيي ابن عبد الحميد بن الحاج محمد مكي الشيخ علي البغدادي يوم الاثنين التاسع من شهر رجب الأقل من شهور سنة 220 بعد الألف. وقال النبي على الشخص أخذه الغم من كلامك في سنة الدنيا المقيم وفيه المسلمين وانخلق عنه قد وصل جملة من هذا العباس الكبيرة في الحموية في الفجرية وفي غيرهما. وهذا الذي قال فلقد غدحت له في نقله وتلخيصا جزاك الله خيرا. نعم شكرا الله. اللهم ضرر احسن الله عليك عن الوهم الذي استحدث. نعم. يعني اعظمهم ضرر على الاسلام الوهم الاستحدث. كل شيء أخذ الفترة في الأول وأعلم أخذ الله مستحيل أعلم أسأل الله أعلم أخذ كله شر كله فتسائل من الله أنا أقول لهم ثلاثة من كريم معاد وأسألوا يجعلوا أشياء من خلق الله إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ن